يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي يا طه طاهر ذكرك سر البشاير كفك يا طه طاهر ذكرك سر البشاير يا جابر للخواطر أدركنا سيدنا النبي ضيق المصطفى بلسم سره في الورى طلسم ضيق المصطفى بلسم سره في الورى طلسم أول ما ربي أقسم بحياة النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا حنان